فاصبر أيها الأوان، لا إله إلا الله. ومن لم يذكر الله يقع في عدو الله، ومن لم يذكر الله يقع في عدو الله. ومن الحافظ غير الله، ومن الحافظ غير الله، لا عليكم عباد الله، عليكم عباد الله، جامعا بذكر الله، عليكم عباد الله، عليكم عباد الله، جامعا بذكر الله. فما القصد غير فما القصد غير الله، لا إله إلا الله. فصحبة أهل الله، فصحبة أهل الله، تدني من جناب الله، فصحبة أهل الله، فصحبة أهل الله، تدني من جناب الله، فبهم تعريف الله، تعريف الله، لا إله إلا الله. ندخل الجنان، بها يثبت الإيمان، بها ندخل الجنان. كرر أيها الإنسان، كرر أيها الإنسان، لا إله إلا الله. شفاء الصدور، ذكر ربك الغفور، ذكر ربك الغفور، لا إله إلا الله. علينا ربي جد علينا.